الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث 3 كلها تعلق بشيء من طرق الخير. سبق أن الله جل وعلا نوع طرق الخير وكثرها لمصالح عباده، فكل من جاهد نفسه في الالتماس ما يسر الله له منها فهو على خير عظيم. هذه الدار دار المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، والطرق للخير كثيرة. فالمشروع للمؤمن أن ينتهز الفرصة مدة حياته ويجتهد في القيام بما يسر الله له من أنواع الخير حسب الطاعة، والخير كثير. فالصلوات 5 والعناية بها والمسارعة إليها والفطاء إليها فيه الفضل العظيم، مغفرة الذنوب وحط الخطايا، الزكاة، الصوم، الحج، الصدقات، رعاية المريض، اتباع الجنائز، تعليم الجاهل، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إرشاد الضال، إنقاذ من أشرف على مهلكة، إلى غير ذلك. ومن هذا قصة الرجل الذي كان كاد يقتل في العطش فنزل بئرا فشرب، فلما خرج وجد كلبا يلهث من شدة العطش يأكل الثرى فنزل فسقاه، وهكذا البغي التي رأت الكلب فسقت أدلت بقها وخفها فجلبت الماء وسقته، فغفر الله لهما وشكر لهما هذا العمل وكان من أسباب دخولهما الجنة. وهكذا من أزال غصن الشوك عن الطريق كل هذا من أسباب دخول الجنة. وهذا يبين أن الحسنات العظيمة قد يغفر العبد بها ويدخل بها الجنة إذا كان مسلما، قد تكون سببا لتكفير سيئاته. فالإنسان يحسن ظنه بربه ولا يأس ويجتهد في فعل الخير ويرجو ربه جل وعلا من فضله سبحانه وتعالى. فالطرق كثيرة، منها هذا إزالة غصن الشوك عن الطريق، حجر عن الطريق، حفرة في الطريق، كلب يلهث أو حر أو بإعداق أو بقرة أو غير ذلك اشتد ضربه فسقاه، فقير مضطر فأحسن إليه، كل هذا من أسباب مغفرة الله له وإدخاله الجنة. هكذا الصدقات على الفقراء والمهاويج ومواساتهم، وهكذا الجهاد في سبيل الله ومساعدة المجاهدين بالمال والرأي والبدن إلى غير هذا من طرق الخير. كذلك حديث صلاة الجمعة: من توضأ فأحسن الوضوء في اللفظ الآخر ما يغتسل أحسن الغسل ما أتى الجمعة صلى ما قدر له ثم أنصت الخطيب ولم يلغو وفر لهم بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ينحسن بأشياء أمثالها. ومن مس الحصى فقد لغى يفيد أنه لا ينبغي العبث بل لا يجوز والخطيب يخطب لا يمس الحصى ولا بغيره مما قد يشغله عن الإنصات والاستماع والفائدة. أدوان البهي صلى الله عليه وسلم ذكر وأنثى كذلك كلاهما سقى الكبد الرطبة الرطبة نعم في كل كبد رطبة حية وفق الله الجميع. الحديث سورة الفاتحة أعظم السورة وآية الكرسي إيش معنى أعظم يا شيخ؟ يعني أفضل سورة أفضل سورة سورة الفاتحة هي أفضل السور وآية الكرسي هي أفضل الآيات في المعنى يعني فضلها عند الله يعني أجرها أكثر أجر قراءتها أكثر من غيرها الذي يقرأها يا شيخ نعم في قراءتها تدبرها ما فيها من المعاني العظيمة. هذا مصري مقيم هنا يقول أن والدتي كبيرة بالسن ولم تحج حجة الإسلام وهي مريضة ولا تستطيع الحضور للسعودية وقالت له حج عني هذا العام هل يحج عنها صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان لا يرجى برؤها يعني كبيرة السن لا يرجى برؤها يحج عنها ولا حتى تشفع إن شاء الله وتحج. يقول أنها ما تستطيع تمشي لو مشت قليل لكبر السن يعني يحج عنها يسأل عن القتال في الأشهر الحرم وكذلك في المسجد الحرام والقصاص في الجاني في المسجد الحرام. أشهر الحرم مشهور عند العلماء أنا منسوخ الصحابة كانوا يقاتلون أما المسجد الحرام لا يجوز إلا من قاتل أنا يعني لا يبتدأ فيه لا يبقى لكن المقابلة بخير فإن قاتلوهم فاقتلوهم. والجاني أصلا عليك إذا تعلق ولو بيستر كامل مش في الجاني يخذ من الحق بل وتعالى وليس في الحرم مثل ما قتل النبي وليس في الحرم القصاص عليه لا عليها قصاص إذا جنى عليها قصاص يخرج إلى الحل يعني لا يقتل في الحرم الحرم في الحرم إذا جنى وهو محصن يرجم وإذا قتل جانيا يقتل قصاصا. سلامك شيخ سائل يقول أنه مثلا في عند سمع لآية السجدة هو في يقود السيارة ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ لا يسجد سجد مهم لازم لا يسلم أحد ولا صلى الله عليه وسلم. صحة حديث أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال لا بأس. أحسن لك من حضر إلى مكة يوم عرفة هل يجوز له التمتع؟ انفعل لا بأس.